قال ربي إن قومي كذبون. بس من الأدب ما قالش بقى وهددوني بأنهم يرجموني وبتاع، بس كذبون، أدب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. بقى قال إن قومي كذبون مش هددوني بالرجم، بس تكذيب. ليه؟ لأنه هو يهم حكاية إنه تصدقوه، دي هي المسألة الأولانية خالص، عايزين يصدقوه. فافتح بيني وبينهم، إحنا نعرف الفتح معناه إيه. الفتح في الشيء إما حسي وإما معنوي. لما نيجي للباب ومعمول له قفل وكلونه بنقفله، أفتح الباب يعني أزيل الأغلاق بتاعته، إن كان مربوط أزيل الإشكال عشان أفتحه كده، ده الفتح الحسي. ولذلك برضو ورد في القرآن في إخوة يوسف لما راحوا عشان يجيبوا الطعام من أخوهم، وجيه ولما فتحوا إيه متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه. فتحوا متاعهم يعني إيه؟ ده فتح حسه، زال الرباط اللي كان مربوط عليه ومش عارف إيه، هذه فتح إيه حسي. وقد يكون الفتح فتحا معنويا برضو، نزيل الأغلاق والأشكال بس معنوي. بإيه يعني؟ أم قال لك يجي الخير، يجي البركة. إزاي؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات إيه؟ ويجي في آية ثانية يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ايه؟ لا لسه بعد الفتح ده بمعنى الحكم بقى. يبقى احنا قلنا الفتح إزالة الأغلاق، قد يكون حسيا زي ولما فتحوا متاع، وقد يكون معنويا بمعنى يفتح عليه بالخير، الخير المادي برضه ولا الخير العلمي، إما وإما. هالأول هناك بقى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. هم كانوا يقولوا لهم ده التوراة فيها صفة مين؟ صفة النبي كذا وكذا. فاليهود اللي قالوا لهم يا ناس تحدثونهم بما فتح الله به عليكم من العلم ده والخير عشان يتخذوه حجة، يقولوا ما دام انتم مؤمنين بأن الكلام ده في التوراة ما امنتوش به ليه؟ بقى المعذرة احنا خوفنا بقى ونتكلم الكلام ده علشان يمكن يبقى لهم الفتح ولا بتاع يبقوا يعني يرحموني. يبقى تحدثهم بما فتح الله عليكم اي بما علمكم من علم لم يعلموه، او الخير زي ما قلنا ايه لفتحنا عليهم بركات من السماء إيه؟ وقد يكون الفتح بمعنى الحكم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق احكم بيننا. وقد يكون الفتح بمعنى النصر إذا جاء نصر الله والفتح. يبقى إذن إنا فتحنا لك إيه؟ فتحا مبينا. يبقى له مع كم معان؟ الفتح إزالة الأغلاق، إزالة الأغلاق يا حسي يا معنوي. ونجني، لأنهم قالوا هتبقى المرجومين، إنما مش بني بس بقى، يمكن يتعدى العذاب لغيري من اللي يؤمنوا، ومن معي من الإيه؟ من المؤمنين.